لي أرض ورثتها من أبي، وقد أوصى أبي بأن يكون محصول الأرض صدقة يحفر بقيمتي. لي أرض ورثتها من أبي، وقد أوصى أبي بأن يكون محصول الأرض صدقة يحفر بقيمة المحصول آبار مياه شرب للمسلمين، ولكن لا يوجد ناس يشربون من الآبار، حيث أن الحكومة لم تقصر ووصلت المياه للمنازل. والسؤال: ماذا أفعل بمحصول الأرض؟ تصرف محصولها في وجوه البر. إذا كانت المياه موجودة وميسرة والحمد لله، تصرف الغلة التي قال والدك، تصرفها في تعمير المساجد، في الصدقة على الفقراء من أقاربك وغيرهم، في مساعدة المجاهدين الأفغان، في غير هذا من وجوه البر. معناها أنها جهة بر، فإذا لم يتيسر صرفها في المياه صرفت هذه الأموال في وجوه الخير الأخرى وأنواع البر. ومن ذلك ما ذكر، يعني من ذلك تعمير المساجد أو المساهمة في تعميرها أو ترميمها أو إيجاد الماء البارد للناس في الصيف، أو في ما تحتاجه من فراش باقتصاد من غير إسراف، أو في مساعدة الفقراء والمحاويج أو المجاهدين في سبيل الله كإخواننا الأفغان، أو ما أشبه ذلك من وجوه الخير. نعم، ينتابني شيء من الأمراض النفسية. وهكذا مساعدة الفلسطينيين في الداخل الذين يجاهدون في الداخل، قد علمنا عن حالهم من طريق الثقات أن جهادهم الداخلي جهاد إسلامي، وأنهم الحمد لله في نشاط مستمر، وأن هذا نابع عن إسلام وعن دين وعن تعاون، فهم جدرون بالمساعدة أيضا من الطرق الثقة الموثوقة. نعم.